عليكم وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله، دائما نسعد بالصلاة والسلام على رسول الله، دائما نسعد بطاعة الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة الصوتية وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. لو سمعت يا مصطفى، ما حكم الدعاء إلى مواد المساجد؟ إن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به. وقد نعى عمر رضي الله عنه النعمان بن مقرن على المنبر. نعم. أيوة. فإذا كانت هذه وسيلة لإخبار الناس بوفاة فلان فلا بأس بذلك، والله أعلم. لو بعدنا لطبع سؤال كان لو بعدنا بصباح. اتفضل. دعوني مثلا نويت الصلاة نفاته دور مثلا ونويت وصليت ركعة وبعدين العصر الثاني، أكمل في صلاة الدور أم أيوة أكمل؟ لأن النبي قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. بارك الله فيكم. هذا وإتماما للسؤال، قد يقول لك قائل إن النبي نهى عن النعي، فنقول إن حديث حذيفة إذا أنا مت فلا تؤذن بي أحدا أخشى أن يكون نعيا، وإني سمعت النبي بأذني هاتين ينهى عن النعي. هذا الحديث ضعيف الإسناد، لأنه من طريق بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة ولم يسمع من حذيفة. والنبي نعى النجاشي ونعى ثلاثة، زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة لما قتلوا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. وإياكم وإياك سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، حبك الله الذي أحببتنا له. بالنسبة لأسمي الشيخ نبت فيه سؤال هام، كان فيه عامل بيشتغل عندي، اتفقت مع مركب لي فيرق في الشركة بتاعتي 3500. الحمد لله. وبعد، وهو ترك العمل وطلع مع معهوش رخصة، قال أنا هعملها هيك. فبعد ما حسبت طلع لي 20 جنيه، فجاء قال لي لا أنا بنزل اوردرات وانا ليا حق عموله، وانا ما اتفقش معايا على كده من الاول. ايوه. طبعا حكم الشرع هو طلع عامل من جنوبه هو اللي هو قال لك الاولانيه فلوس، وعشان انا كنت بنزل مندوب مع خوات، فقلت له انت كده ما قلتليش وكده العقد عند الشروط، المهم عند شروطهم يعني. والله كما تفضلت ان المؤمن عند شروطهم، لكن ان كانت هناك مسائل غير واضحه في العقود نرد الأمر إلى أهل الأعراف في المهنة. والله أعلم. طيب ماشي شيخنا، أهل الأعراف قالت يعني مثلا هو شغال سواق يبقى ياخد أجرة سواق، مندوب يبقى ياخد أجرة مندوب، هو عشان عايز يطلع دي فلوس. أنا مالي، خلاص أنا جاوبتك بإجمال القول. إذا في عقد بينكم مبرم فالمؤمن عند شروطه، إذا كانت هناك أمور غامضة فترد لأهل الأعراف يقضون فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. فضيلة الشيخ، ايش هو عندي يعني سنة حديث عايز اعرف صحته ومعلومه انا. تفضل. هو في بعض الوقت ان احد الصحابة اسمه سيد بن حضير او الاسود الغزي. سيد بن حضير صحابي جليل، سيد بن حضير جليل. وصحابي ثاني يعني في يوم غزوات ان هو جاء الى بطن النبي صلى الله عليه وسلم نعم موجودة في المستدرك أن أسيد بن حضير، وكان يمزح ويضحك النبي أحيانا أيضا، ضربه النبي ضربة على بطنه فقال القصاص يا رسول الله. قال هاك اقتص اضرب. قال ناكت بطن عارية, فجزء من بطن عارية. فقال ها اقتص. فكشف النبي عن جزء من بطنه فأقبل عليه السيد بن حضر يقبله ويقول هذا الذي أردت يا رسول الله. بارك الله فيك. نعم السؤال بقى. نعم تقول يا شيخنا بيقول في وين يعني كان شهد الغزوان وقالوا لقد ضربتنا وصمعنا يعني وين يكون عليه فات إذا كان في القتال هو لم يكن عليه ثوب وإذا النبي كشف عن شيء من بطنه سر عورة في حافة. لا من اللي قال إنه كشف السر؟ عفوا عفوا أي ليس في التفصيل إنها السرة أو غير السرة, يعني ممكن توجيهها. وعليكم أبو عبد الحموي. وعليكم السلام يا أبا عبد. عبد الله أحسن من عبده. صنعت سلعة بعلامتي ولكن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. هل يجوز أن يخاطب أخي بسبب أنه هو بشدة والدتي أو نعم نعم يجوز أن تهجر أخاك لكوني يسب أمه لكوني عاق حتى يرتدع. إذا كنت تظن أن هذا سيزيده صلاحا, إذا كنت سيصلحه. نعم لا أظن أنه يعني أن أخصامي لي حيزيده صلاحا, ولكن أنا لا أقبل هذا الطريقة ولا أرجو أن أنا أعتدى عليه. فأصمت ولا أكلمه. لا بأس لا بأس, جزاك الله خير. تنهي يعني المنكر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. شيخنا أنا ممكن واحد مبلغ على اتفاق إن هو شغال ويديني جزء من الربح. تمام تمام. قال لي المفروض إن هو بعد السنة يعني هتبقى له 12 شهر, فهو بيقول لي إن النسبة اللي أنا هديها لك تقريبا 30% 33%. تمام. فأنا بقول له أنت حسبتها بناء على إيه؟ قال لي أنا كده كده محمد ببيع وبشتري يجيب مبالغ وانا ممكن ابيع مثلا لبائع وتخطف في قسط مثلا 30% فانا اديك 30%. هل هو كده محددها له حرام ولا لا؟ دي مشكله. لا لا لا, اذا كان يبني على غالب الظن لا باس. تمام. طب هو يا شيخ معلش ما اقدر لما يديني المبلغ ده هل انا مطالب ان انا اقعد فتحسب لي؟ لا لا لا, الامور مبنيه على سبيل الامانه وهو حاسبها. الأمور مبنية على التسامح ما دام التجارة, هي ليست قرضا. تمام. أنا مثلا بياخدها وبيتاجر بيها وبيشتري بيها. خلاص يا لا بأس لا بأس. أنا خلاص يا حبيبي. السلام عليكم. لا بأس. السلام عليكم. وحياك الله وبارك فيك. اسأل هذا السؤال على الهاتف الخاص. وكما قال علماؤنا البكارة قد تذهبها الوثبة والحيضة, فليس عدم البكارة بدليل على أنها ارتكبت الفاحشة. على مزيد كلمني على الهاتف الخاص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل اتفضل اتفضل. الحمد لله الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا بتطمع على حبيبك بس والله واتفرج أبوك عشان أعبر لك أن أنا أحببت الله ومحتاج على الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. جزاك الله خيرا. رافع الزيباري الحمد لله على السلامة يا رافع, أين كنت يا رافع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل. في الجمعة اللي فاتت الخطيب بدأ الخطبة إن يحدث عن الجلال، فبدأ الخطبة بحديث امرأة بعد غزوة أحد كانت سامعة قالت لها فلما وجدته مثلا على وجهه وبشرته بالجنة، فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعلم. لا يصح. طيب السؤال يا مولانا نظري لا يصح. نعم نعم لدي سؤال. تفضل. أنا دلوقتي يعني أنا النهاردة قلت يعني ظن في ناس بتكلم إن مع امرأة مثلا زي كده حديث على ابنها إن هو يبشرها. ولذلك أنا قلت لك لا يصح حتى أقطع عليك الحديث، فلا تبني على أشياء ضعيفة. هنبني المناقشة على أشياء ضعيفة لماذا؟ نعم، هل في حق أنا لما تكلمت مع الخطيب يا حبيبي أنت تكلمت ما تكلمت أنا قلت لك الخبر ضعيف، فلا تسلسل عليه. عندك سؤال آخر تفضل، ما في إلا هذا انتهى أمره. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أشوف مصطفى. تفضل. الوقت لو العصر إدى مثلا وحكم الرجل بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، لو العصر إدى وصوله وعليه فرض وصوله. العصر إدى ولا المؤذن الذي أذن؟ المؤذن، المؤذن اللي أذن. ماشي. بعد لو واحد بيصلي في بيته أو رجل أو مرأة بيصلي في بيته. هي. الصلاة تكون بعد الأذان ولا ممكن تنفع مع أول الأذان؟ ممكن تنفع بمجرد دخول بمجرد ما يقول الله أكبر تنفع. مجرد يقول الله أكبر تنفع. أيوه. ما جاب جزاك الله خيرا وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شكرا الله خيرا. وياكم. شو عايز بس عايش؟ هي أكتفى عايش. شخص زوجة حالة فلوس في بنك ولكن هو الفوائد مش بياخدها. حاطط الفلوس شهادة خمس سنين وكان بيدفع عليها كل ثلاث شهور فلوس. أيوه. فكانت فلوس زوجة مطلعها كده مثلا بتسوق الشرعية ليها. طيب. مثلا عملية فقط فتح الشرعية يتفتح كان لابد. لنفسه؟ إيش ما؟ لنفسه يعني يستفيد بالفوائد البنكية لنفسه؟ لا لا لا لا لا. طيب الحمد لله. إذا عاد شرع عام مقصود يطبقه أي حاجة من. أي نعم. فهو مفروض إن هو يستمر خمس سنين بنفس الشهادة دي. لو فك الشهادة قبل الميعاد بتاع قبل الخمس سنين يفوت الشرط هيدفع هيخصم منه الفوائد كلها بعد خمس سنين. طيب والسؤال؟ فأقول ده قال لي قبل الفكاهة بشهر أنا محتاج 50,000 جنيه. فقال لي دلوقتي أنت هتوقع عليا طلب أنا بديل شهر بالظبط وأنت واخد الفلوس بتاعتي كاملة. فردوا عليا شهر واحد بس وأخد ال 50,000 جنيه لأن أنا والله ما استفدتش بالفلوس بأي حاجة خالص. قلت لهم أنا بقى أصلا كلهم. طيب وبعد؟ فقال لي ده خلاص الحق وأنا هديك الفلوس اللي اتخصمت منك. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. نعم. حتى من طرف الاتفاق لا يجوز ما ذكرت تبارك الله فيك. لا يجوز. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك. اسمع أبي يزيد تفضل. بسأل على الإسكان الاجتماعي. شو الإسكان الاجتماعي؟ نعم. هل شيء شيء من الربا؟ نعم. تقرأ العقد تجد الربا. اقرأ العقد تجد الربا. انا لما قرأت العقد هو ده تمويل بس انا مش لاقي يعني بنك مش جايبين سير بنك او كده تمويل. الشقة بكم؟ الشقة بكم لما قرأت العقد؟ 304. تسدد على كم؟ نعم. تسدد على كم؟ 20 سنة. كم ستسدد؟ محددين تقريبا 2100 كل 3 شهور. في النهاية كم ستسدد؟ 304,000. هي ما بيك إلى 304,000 أنا مكتبين جنبها قبلة لزيادة 10% ده مش أكيد يعني إلا إذا لا لا لا لا عفوا أرجوك أرجوك أرجوك تراجع العقد بدقة لأن كلامك ليس بدقيق. السلام عليكم. وانت بعد حضرتك؟ انا بس. السلام عليكم. بس. السلام عليكم. نعم. معك تفضلي. انا فات البطل تنقل بسبب حضرتك حضرتك ان الزوجة الاولانية مصرة على قناة الزوجة التانية وده هيضيق البيت او هيضيق الولاد فمفيش داعي من استكمال الحياة مع الزوجة التانية و هذا الكلام بناء على حسب حضرتك. انا عايز اعرف ايه صحه الكلام ده. انا ما اعرف زوجك ولا اعرفك. انت تسالي سؤالك وانا اجاوبك الان لان ما انا فاكر زوجك. انت لا يجوز لك ان تقولي لزوجك طلق الزوجه الثانيه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تسال المراه طلاق اختها لتستفرغ ما في صحفتها. ولكن ما لست بمتصور أنني أقول له إذا طلق الأولى. ما هكذا. إحنا نحافظ على البيوت قدر استطاعتنا. لكن لو أنت مسكين تقول يشوف على شهر الحلال إنه هو يطلق البيت الثاني ويخرج البيت الثاني عشان الأولى. أنا قلت لك يخرج البيت الثاني. أنا قلت له طلق الثانية. أنا في أحد اللقاءات. أعتذر إليك الله يغفر لك نقل نقلي يرضي ربنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. الحمد لله. حبك الله الذي أحببتنا له. كان أحد المذكرين هم سأل سؤال وأنا قلت له أنا بفضل على شخص فما تكلمت فيه. الله المستعان. يقول حكم حكم ويقول إن المسألة فيها خلاف وأنا هو مش عارف حكم إتيان المرأة الأجنبية في الطب. خلاص كفاية كفاية عفوا كبيرة من الكبائر ولا تجاد إلا أنت ولو في هذه القذورات. هذه كبيرة ولعن النبي فعلها. السلام عليكم. السلام. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم. مبروك حضرتك ولا يبارك فيك معانا. وياكم. احفظ القران الحمد لله رب العالمين وحفظت واخذت روايه حافظه على الحافظ اجازه. طيب الحمد لله وبعدين؟ الحمد لله رب العالمين. اكمل قراءه القران بروايات اخرى ولا؟ والله الناس يختلفون في هذا الباب، فمن كان داعيا الى الله يحتاج لانه يلم بالفقه ويلم بالتفسير ويلم بالعقيده واصولها. لكن الذي ليس بداع إلى الله وبدأ هذا الطريق لا بأس أن ينتقل من حفص الورش إلى آخره. لكن لو كنت شخصا داعيا إلى الله سبحانه ستواجه بالأسئلة في الفقه وفي الحديث وفي التفسير فتحتاج إلى أن تتقن هذه المسائل. التخصص في قراءة ورش سيؤثر على تحصيلك للعلم الشرعي بعد أن أخذت حفظ. السلام عليكم. أيام. وجزاك الله خير يا إنصاف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم الله. وإياكم تفضل. شكرا زوجة تزوج تزوجت بثانية وهذا الأولى ولم يعد يمشي عليها. أيه. وطول ما بيأكثر من مرة بينفق عليها وعلى أولادي فلم فأبى ولم ينفق عليها إلى أن مرضت مرضا شديدا وماتت وتوفيت. أيه. وكان إخوته هم الذين ينفقون عليها وعلى أولادي. أيه. فحينما ماتت طالب بميراثه منها والإخوة يرفضون أن يعطوهم من الميراث فهو يمنعون الميراث أن يأخذوا حقهم الذي النفقة التي نفقوها يأخذوا حقهم إلى أن يستوفون الحق كاملا وبعد ذلك كل هذا يخصم من ميراثه. السؤال الثاني العلامات التي في الصحيحين كيف نتعامل مع مختصر والله إجمالا بعض العلماء يتغاضى عن العلامات في الصحيحين ويقول هي محمولة على السماع ولكن في الحقيقة كل عنعنة لها ملابساتها الخاصة بها. هناك رواة لا تضر عنعنتهم، هناك رواة إذا روى عنهم شعبة لا تضر عنعنتهم، هناك رواية عنعنتهم مقلقة، هناك روايات عن عنا صرح بالتحديث في مقال آخر، هناك روايات فيها عن عنا لكن المتن له شواهد، فكل عن عنا بحسب ملابساتها المحيطة بها. أنا لك عن الكتب موزعة عن عنا الصحيحين. نعم. كتب مؤلفة في عن عنا الصحيحين. لا ما ككتاب كامل يعني، لا في كتب التدليس عموما مبسوط باب حكم العنانات التي في الصحيحين، عندك مثلا التقييد والإيضاح. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله. يا رب وإياك يا رب وإياك يا رب وإياك. شيخنا الله يبارك في عمرك، أنا ملتحي والدي عايز أحلق اللحية وصلى علي وأنا وأنا رايح. وأنت إيه؟ أنا رايح وأنت أحلق اللحية. طيب الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ما والله يا أخي نحن نطيع الوالدين لأن الله أمرنا بطاعتهم، والطاعة تكون في المعروف كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا كيف؟ الحمد لله. اسمه عبد الرحمن شوي. عبد الرحمن حبك في الله. حبك الله يا عبد الرحمن الذي حببتنا فيه، بارك الله فيك وفي والديك. عايزك كدايك. الله يبارك فيك وفي والديك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. سيدنا أنا يعني لي طلبان، الطلب الأول حتى دعيني كذا بفك الكرب وفك السحر وعلاج الزوجة. الله يفرج كربك ويسهل أمرك يا رب العالمين. وصف عنك سهل. أكثر أنت من الدعاء من ذكر الله أيضا. نعم. وعوز نفسك بالمعوذتين مع الاستمرار في الدعاء. النبي سهر فدعا ودعا ودعا. نعم. آخر. الأمر الآخر أن والدتي عندها 64 عام. الله يبارك فيك. وتريد الحج ولكن ليس معها محرم، هل تفعل أم لا تفعل؟ حج الفريضة أو النافلة؟ حج الفريضة. تفعل مع رفقة الأمينة. مع رفقة الأمينة. نعم. السلام عليكم. إياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزي حضرتك؟ الحمد لله. عندي سؤالين. السؤال الأول هو في بعض الناس على اليوتيوب وكده بيرجحهم مثلا أو لحل المشكلة يقول لك اقرأ اسم الله الودود، اقرأ اسم الله الرحمن عدد 40 مرة عدد ضربات، وكل هذا من المحدثات التي ليس عليها دليل. يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود إلى 40-50 مرة لم يفعل النبي هذا. ولا سورة القرآن الكريم إن سورة لقلب الرزق لا سورة 100 مرة لقلب الرزق أو آية مثلا يعني سورة الوقاعة للرزق. سورة حديثها ضعيف مثلا للزواج والحديث. الحديث ضعيف. الله يزوجك زوج صالح يا ربي. طب يا شيخ لو سمحت برضو اللي هو الرحلات المختلطة والحاجات دي، يعني مثلا لو حد يطلع رحلة وفي الباص مشغلين أغاني وكده بس مثلا يحط هاند فري في قرآن عادي ولا؟ يعني انت جلسة مع بنين ولا مش فاهم؟ لا مختلطة عائلات مع بعضها مثلا بس يعني بيشغلوا أغاني وكده. والله أنا يعني إما أن أزيل المنكر أو أزول عنه، لكن إذا طريلت فصعب عشان حالات عائلية بس. يعني انت امك وابوك يعني واخواتك ولا ايه؟ عائلات كاملة مشتركة في اوتوبيس جماعي وطلعان رحلة جماعية. وانت ما تختار الناس الطيبة افضل. اه الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ازيك يا شيخ حضرتك؟ الحمد لله. سؤالي لو سمحت، انا مش عارف صيغه الحديث بالظبط، بس فيما معناه ان الناس اللي هيكونوا مسلمين في النار ربنا هيمتهم لغايه لما يخرجوا. حضرتك تعرف حاجه عن الحديث ده؟ هيمتهم لما يخرجوا، لغايه لما يخرجوا. في حديث بهذا الموحدين كلهم هيخرجوا. اما الموحدين كلهم يخرجوا دي ثابته، شيء مشكله. عندنا عدة حديث في المحال فيميتهم الله إماتة، بس احتاج اراجع اللفظ فقط. ايوه فيه، بس احتاج اراجع هذا اللفظ فقط، هل هو مدرج، هل هو عفوا لفظ شاذ او ماذا يعني، لان هناك نصوص تعارض ذلك، فدعني ابحثها لك ان شاء الله. فيميتهم الله إماتة، تفضل دعني اراجعها لك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اولا تفضل. الله يسلمك. تفضل. عندي مشكله كده بس بسيطه، انا بعمل في التجاره. ايوه. طبعا اخويا كان متوفي، اولاده معايا في التجاره. ايوه. في واحد شغال معايا بقاله فتره كده، طبعا كان فرق بره ورجع حلف على المصحف ان هو ما يمد ايده وخلاص سبته يشتغل. لقيته فتره وجدت سارق مبلغ كبير. يعني طبعا جيت جمعت الفلوس اللي معاه، هتيت اللي معاك، عرفت اللي معاه معايا حوالي 86,000 جنيه. اخوك ولا مين؟ لا لا مش اخويا، عامل شغال معاه. اعترف. نعم. واعترف هو الفراغ طبعا كميه السرقه انا نفسي ما اعرفهاش كيف. ايوه. انا انجلبت عندي مثلا عايز حدود 200,000 230,000 في الحدود دي. وجدت معها 86,000. وهي معها 86، فأنا خدت 86، فمش عارف هل الحكم الشرعي ليها هي، هل إن أنا آخذ 86,000 دول أضمهم لمالي؟ إذا كان العجز عندك 200. أه. وأنت وجدت معه 86، خذهم. وإن كانت زيادة فيها تعزير. أه، ويقولون في عيب أولاده. لا، أولاد حاجة ثانية. ما نصدق، لكن كحكم أنت مفقود منك في العمل 200,000. وجدت واحد اتهم بالسرقة واعترف، وجدت معه 86,000، خذهم إن كان فلوسك أقل شيء، ما فالباقي تعزير. نعم، وجود تعزير بالمال، لأن ما لأنك أنت حتى لو أخذتهم أنت ما زلت متضررا. أنا متضرر، بس هم عاملين لي تشكلي حاله. ده حاجة ترجع ليك اللي معانا ومفيش حاجه، هذا ترجع لكم الحراميه كده. فانا حتى كل كلامي كذب ولا كل كلام. ما انا بقول لك الحراميه هو كده. الحرام عشان خلاص انتهى الكلام. والله تعال على رجال جزء من الماليه. لا زي خلاص انا كده ده حقي. لان برضه انا معايا كفايه يا اخي، كفايه. الله يكرمك، انا اجبتك. من حقك أن تأخذ الأموال، إن أعطيته شيئا أو أعطيت أهله بطيب نفس لك ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخنا، لو المسائل اللي هي اللي فيها خلاف من أهل العلم، أنا كواحد من العوام أتصرف فيها إزاي؟ خذ الأحوط لدينك، خذ ما دل عليه الدليل، ما استطعت أن ترجع بالدليل خذ ما هو أحوط لدينك. يعني المسألة لو فيها خلاف أبص لأقوال أهل العلم، ولا أنا مثلا اللي أنا أفتح قلبي مثلا يمله ولا أعمل إيه بالظبط؟ يا حبيبي خذ الأحوط لدينك. الأحوط. أيوه. السلام عليكم. وليس الأيسر. لا الأحوط، الأيسر ما لم يكن إثما. السلام عليكم. يقول داراني قل أمازح زوجات صديقتي، أقول لا أنت طالق. يا رام ما الذي خلاك صديقتك؟ ماذا كيف صديقتك يا رام؟ يا رام صدق رجال، يا رام من صدق بنات يا رام. لكن قال لصديقته أنت طالق ولم يتزوجها، كلام باطل. طلق كل الزوجات، كلامك لا قيمة له. السلام عليكم. الحمد لله، ربنا يجزيك عنا كل خير. يا رب يا شيخنا. وإياك والمسلمين يا رب. شيخنا في واحد جاب فلوس من الناس ومضربه في على ورق عشان يشغلها عند واحد تاني. يعني ده طبعا مصاد وخد الفلوس دي حوالي 2 جنيه. نعم دي مضربه على ده. عايز يفلس الناس دي فباع كل اللي هو اللي حواليه وكل حاجة ومفيش برضه لسه مفلسش. يدرس الحالة دي من الطرق إذا كان سلاح بس المفروض إنه هيخلص. خلاص أجبتك. ماشي شكرا. السلام عليكم. ارفع صوتك. نعم. الثلاثين ربح ودائما بنشتغل يوم الجمعة بنعمل سبت الجمعة بنشتغل لأن الإذن بيأذن عنا يوميا يوم الجمعة بالأخص يعني وبنعمل بنخطب للجمعة بالصوت. هل جاهز ولا لا جاهز؟ في المركب؟ لا في البر بس مفيش مشاكل التأمين خالص وكل جمعة بيبقى شغال في نفس التوقيت يعني. لا مانع. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقال الإمام الشافعي ما حاصله إن المسجد ليس شرطا للجمعة. السلام. بعد ما سألنا ما ينفعش أنت على سفر. خلاص يا حبيبي عفوا أنت على سفر. مش أنا مش بعيد يعني. أنت على سفر. مش هذا معناه. اصبر يا اخي يا اخي اصبر. نعم. انت على سفر غاية ما يقال لك ان الجمعة لا تجب عليك لكن اذا صليتها اجزأت. نعم. انا مسافر لكن صليت الجمعة تجزأ ولا تجزأ؟ تجزأ. اذا كنت في سفر ليس ببعيد فليس بسفر تلزم بها. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعانك الله سيدنا ومتعك الله بالصحة والعافية. وإياك الله يستر عرضك. فضل. الله يعزك يا سيدي. السؤال سيدنا المقدار الذي يدركه الرجل في الركوع خلف الإمام. الطمأنينة مع الإمام وهو راكع. تركع معه تطمئن راكعا أدركت الركوع. وأدركت الركعة من ثم. ربنا يمتعك بالساعة العافية. وإياكم على السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم المصلى أجبت مستوية يا شيخ من أجل دراسة الأولاد؟ والأولى. بس أنا ما عرفتش كنت بخاف أقطع بيها ولا أنزل. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. فلا يجوز لامرأة أن تطلب من زوجها أن يطلق الزوجة الثانية. أكمل كلامي أكمل كلامي. لا يجوز لامرأة أن تطلب من زوجها أن يطلق الزوجة الأخرى. لا الثانية تطلب أن يطلق الأولى ولا الأولى تطلب أن يطلق الثانية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر له. والرسول يقول إن الشيطان إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة فيأتي أحدهم أحد الشياطين ويقول ما تركت حتى فعل كذا وكذا. يقول له ما صنعت شيء. فيأتي الشيطان يقول أنا ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته فيلتزموه. عن إبليس يحتضن الشيطان الذي سعى في التفريق ويقول أنت يعني أنت الموفق أنت المسدد. ثم إن الطلاق والعمى بلا سبب ومن فعلية عفوا يعلمون الناس السحرة. وما أنزل على الملكين بيابل هاروت وماروت إلا أن قال الله تعالى لا تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ففي الجملة الطلاق لغير سبب يكره. لكن بعد ذلك في واحد ضعيف الشخصية مهزوز يأتمر بأمر الزوجة الثانية تقول يطلق الأولى شفها حلوة شوية يطلق الأولى في واحد. فهذا من عدم الرشاد هذا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما خبرتك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. عندك استفسار بعد إذنك يا شيخ؟ تفضل يا لشقة الإسكان الاجتماعي. المسألة أنا عايز أشتري شقة من حد مشتريها هكمل قسطها للبنك. إيه؟ عايز أشتري شقة من حد مشتريها هدفع مبلغ وهكمل قسطها للبنك. هو اشتراها فعلاً؟ هو اشتراها فعلاً. خلاص هو يتحمل ما في ذلك من الاسم لكن يجوز لك أن تشتريها منه بقيد أن تسدد الأقساط في أوقاتها ولا تتخلفي والله أعلم. تمام يعني أصدق البنك أنا لا حرج علي لا اسم علي. أجبتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل يا الله تعالى عندي واحد تعتقد هل يجوز لي أن أقول اللهم ارزقني الصبر عند الغداء؟ يجوز ما المانع؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. الله يحفظك. أيوه. من شخص معلم الدين تجارة. أيوه. أخذ مني سلعة بالآجل. وكتبت عليه وصل أمانة على بياض. هو الآن يمتنع عن الدفع. كنت عارف إن الواحد لما بيحب يشكي حد بيضع أضعاف أضعاف المبلغ في الإيصال ويتم شكاية الطرف الآخر. هل هذا صحيح أو المفترض أنه ليس بصحيح. تمام. لكن في جزئية النظر إليها من منظور آخر يعني هو كذا بالطريقة التي ذكرت أن تضع في وسط الأمانة أضعاف أضعاف المبلغ فالأصل لا يجوز. لكن في عندنا أمران. نحن بين مفسدة ضياع المبلغ. تمام. المبلغ سيضيع وبين مفسدة كتابة غير الحقيقة. تمام. كلاهما فساد. ضياع مبلغي فساد لأن النبي نهى عن إضاعة المال. نعم. وسأعينه على ظلمه سأعين المختلس على ظلمه وسيعذب في النار. فمفسدة دنيوية عليك ومفسدة أخروية عليه أليس كذلك؟ لا أيوة. في مفسدة أخرى وهي مفسدة قول غير الحق قول غير الحق أو كتابة غير الحق. فكيف مفسدتان مفسدة دنيوية علي ومفسدة أخروية عليه في جانب ومفسدة أخرى علي أنا لأنني سأقول غير الحق. فأقول والله أعلم. القواعد تقول القواعد المدعمة بالأدلة إذا تزاحمت علي المفاسد اخترت أخفها يعني المفاسد كتير لازم أقع في واحدة أختار أخف المفسدتين. أقول لك إذا كان المبلغ خفيفا ومتحمل لديك احتسب أن الله أجرك. إذا كان المبلغ كبيرا وسيضر بك وبأولادك وأهل بيتك اختر أخف المفسدتين اختر أخف المفسدتين. بارك الله فيك. شكرا. نعم. المكتوب أنا فاهم كويس فاهم جيدا وفاهم أنك لن تأخذ أكثر من حقك لأنك أول ما تشتكي بهذه الطريقة سيسعى جيدا في رد المبلغ إليك فستطالبه بالمبلغ وتطالبه بأتعاب المحاماة وتطالبه بالعطل التي تعطلتها لأنه مماطل وواجد. لا مماطل وواجد أما إذا كان معسرا فالله يقول هذا أمر آخر. ها؟ الأمر ذا أمر آخر. أي لكن نتكلم على الظالم المماطل. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. إني أحبك يا شيخ الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. رد عني أول مرة أنا أحلف على الشغل بالطلاق، يعني أنا قلت عيب عليك يا رجل يا طيب. رد عني أول مرة في حياتي أعملها يعني، وأنا لسه متزوج من شهر. الله يديك. فأنا كنت بجيب بضاعة من حد، فحلفت بالطلاق إن أنا مش هجيب تاني أو إن أنا مش هتعامل معاه، ورجعت اتعاملت معاه بعدين بكم يوم. كفر كفارة يمين، لأنك قصدت اليمين ما قصدت الطلاق. كفر هل اطعام ولا هل صيام؟ اطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام. جزاك خيرا يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. نعم. بعد إذن حضرتك كنت بنسأل عنك لسه تكلمنا في شوية عن الأخ اللي عايز ياخد قرض. هو حضرتك قلت له هو للضرورة إن هو لو هيحدث، هو مش هيحدث، هو أصبح مش يعني التزاماته أكبر منه، يعني مرتبه حوالي 8000 والتزاماته 13000، يعني كل شهر يزيد 5000، مش عارف ايش يعني. على كل حال الله يقول في كتابه الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ويقول تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الضرورة من تقدرها، من يقدرها يقدرها أصحاب المشكلة، هم ألمس بمشكلتهم مني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا ربنا يا رب الحمد لله رب مالك ما رب. أنت عارف يا بس حضرتك استفسرت في كده سيدي. استفسر. في على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي برامج زي مثلا ما يشبهك من أن الممثل الفلاني أو أنت ستكون في المستقبل أو أو الآخر، هل ده من الكهانة؟ طبعا الكهانة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا الحبيب. ابن الشيخ الله يسلمك. أياك. ناس بس عند واحد وهي هيسددها لي، بس طلع انها بيديها كلاب بكذا كلاب، فأنا قلت لي أنا ناخد منه الدين اللي عليه من فلوس دين. يجوز انت تاخد دينك وتصرف في نفسك. أنا ليه فلوس عنده، بس هو بيبيع كلاب وهيدحني من الفلوس اللي بيبيع بها الكلاب دي. ليس لك دخل، لأن هناك بعض الفقهاء يجوز بيع الكلاب إذا كانت للحراسة أو للصيد للحراسة. أنا بديني وما ليش دخل بيع. نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الحمد لله يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الله يغفر لي ولك. تفضل. أراد أن يطلق زوجته على الورق من نزل المعاش. إيه؟ نزل المعاش تأخذ معاش أبوها ولا إيه؟ معنى ثانية؟ أكمل سؤالك يا أرابع أن يطلق زوجته على الورق من أجل إذن له يطلع من الجيش يطلع من الجيش الطلاق محسوب طلاق محسوب أو إذا كان طلقها مرتين قبل هذه فستكون هذه الثالثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لكن إن طلق ورجع فالطلاق محسوب والرجع محسوب إذا كانت تطليقه أولى أو ثانية أنا جزاك الله خير نحسن الله عليكم وإليكم السلام عليكم وعليكم السلام نعم نعم نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وياك تفضل كنت سؤال عن حديث سل حديث ابن عباس رضي الله عنه اللي هو في ائتوني بكتاب أن صلى الله عليه في مرضه ماشي معروف الحديث قصة عمر مع العباس أيوه في قول هجر رسول الله وفي قول في قولة البخاري وقولة مسلم هجر رسول الله ما المقصود هجر رسول الله؟ يعني هو يعني لو ثبت لفظة هجر يعني أن النبي في مرض موته ويتكلم كلاما يتكلم به المرضى فقد لا يكون مجمعا للكلام في مرضه هذا معناه بس لكن نرى والله أعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الباب اجتهد ولم يصب في هذا الباب الله يسلمك الله يحفظك السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبي تشير جزاك الله خيرا وإياكم يوم التنبيل للفرع سأل أقول تشيخ المرونة في مسألة المسحة والخمار لذي المرأة الذي أختاره الآن هو رأي جمهور العلماء القائل بأنه لا بد وأن تمسح شيئا من الشعر وتتمم على الخمار أما المسح على الخمار بدون مسح شيء من الرأس لا يجزئ ودل على أو أصل المسألة أن هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خماره يعني على عمامته هذا الحديث هو الذي عول عليه الحنابلة في القول بالجواز لكن إذا كنت تفهم في الرجال أو في الأسانيد فاستمع معي هو من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى ورد من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى وعليه اختلاف مر عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال ومر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أزوت عن بلال أيهما أرجح الأكثرون على أنه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من بلال فالخبر منقطع منقطع ضعيف فلذلك نجنح إلى أنه لا بد من مسح جزء من الرأس مع الخمار والله أعلم مثلا الثانية الثانية الوجه بيبقى أكثر من جورة في القدم معلوم أن المسح يكون على الجورة الأول الذي يوضح للقدم من قال كده؟ لا سمعت أحد العلماء ما في نص في المسألة أصلا ما هناك نص في المسألة إذن الأمر واسع نعم ما هناك نص على رسول الله لا. السلام لا. عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا اتفضل الله يغفر لي ولك ادعي لحفصة بنت محمد الرشيد يا شيخنا أنت أبو أسلم أنت أبو أسلم الحمد لله تزوجت يا أبا أسلم هنيئا لك في الزواج الحمد لله أخيرا الله يبارك لك ويبارك عليك ويجمع بينكما في خير ويقر عينك بحفصة وبأم حفصة يا رب بارك الله فيك يا أبا أسلم الله يسلم أحبك الله وبارك فيك وفي أهل بيتك يا رب وإياكم يا أبا أسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام نعم يا شيخنا الفوائد من البريد المصري. كل فوائد البنوك والبنوك الإسلامية والبريد وغير ذلك كلها لا تجوز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل شيخنا استاذ. نعم تفضل. نحنك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان عند سيدنا كده سؤال. كان ليا بس صديق كنت أقرض منه مال يعني. أقترب منه مال. وبعد. لكن المال ده بتاع عمه لأبو عمه مريض. ولكن هو مش هيقدر يفوز لعمه يعني. لا تقترض منه وابحث عن آخر. فهو كان بيقول لي يعني أنا كنت عرضت عليه إن أنا ممكن أديله يعني مبلغ مثلا كل شهر بس مش إن أنا مثلا مش بتفق مع مش تحديد. لا يجوز. أنت يعني هتدخله معك كتجارة ولا قرض حسن؟ لا قرض حسن. لا يجوز الذي تصنعه لا يجوز أن تشترط هذا على نفسك أو يشترطه عليك لا يجوز. ولا يأخذ حاجة عمه المريض. تمام. إذا كان سيشغلها له بالمعروف. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد أشرف. لا بأس يا محمد أشرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ هل يجوز رسم طفل صغير على طارة تعلق زينة في البيت هل يجوز؟ لا هو الذي يرسم ولا أنت اللي ترسميه ولا إيه؟ لا مش انا اللي ارسم ده هي واحده بترسم يعني على طاره. على ايه؟ على طاره يعني زي روحه كده تعلق في الحائط يعني. لا لا لا تفعلي. لو فعل هذا لو كان هذا في خير لصور الصحابه الرسول والنبي يقول لعن المصورون ويقول ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. تفضلي. لو قرر الأطباء يعني أكثر من ثلاث أطباء قرروا إجراء عملية يعني هل الاستخارة يعني إيه تجوز في هذه الحالة ولا؟ ممكن تجوز في كل الأحوال الاستخارة تجوز يعني تجوز الاستخارة. جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. نار ما حكم من زول يعني زول ما يصل. ها؟ ما حكم زول زول ما يصل. والله لم أفهم السؤال. السلام عليكم. ما حكم؟ ما حكم الزوجة التي لا تصلي؟ إن صح فإن أبد غير عتبة بابك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا كنا في صلاة العشاء وأخطا الإمام في آية فردها أحد المصلين. أيوة. وكان بجوار رجل يصلي وكان الإمام معه الصواب لأن هذه الآية كان معه الصواب فقال له أنت صح. فقال له رجل للإمام أنت صح والذي رد خطأ فقال أنت صح. أيوة يعني الإمام يصلي ويقرأ مضبوط جاء واحد من المتسرعين في الرد الذين يحبون أن يردوا بأي طريقة يحاول يصحح يعني يحاول يغلط يعني هو المأموم يجيب خطأ أو يتكلم بالخطأ والإمام صح. فواحد ثالث قال أيوة وأنت تسأل عن صحة الذي قال للإمام أنت صح يعني خارج الصلاة أنت صح. وكان يصلي ولا ما كان يصلي؟ يصلي كان يصلي جميعا. والذي قال أنت صح كان يصلي؟ يصلي نعم. على العموم هذه مسائل الاختلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقول لا يجوز أن يتكلم بأية كلمة وذلك لأن النبي قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ومن العلماء من قال إن الكلام لمصلحة الصلاة ولو كنت داخل الصلاة جائز لمصلحة الصلاة، وقد أورد في ذلك حديث عمرو بن عبسة لما عمرو بن عبسة أظن هو عمرو بن عبسة لما تكلم في الصلاة فالصحابة يسكتونه ومستمر في الكلام، وأورد حديث الرجل عصر المشترجين ذي اليدين، استدلوا بحديث ذي اليدين وأنه قال قصر الصلاة نسيت يا رسول الله، وكان هذا بعد التسليم، لكن اعتبروها في الصلاة هذا رأيهم لأن النبي قام وأتم. فقال فريق من العلماء يجوز الكلام في الصلاة إذا كان لمصلحتها، وقال آخرون لا يجوز، وأنا معرض الذين قالوا لا يجوز، لكن إذا فعل ذلك اجتهادا منهم فالصلاة تصح. وأنصحك إذا أحببت تراجع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد فلخص الكلام في هذا الموضوع، هو موجود في كتاب فقه يعني. اتفضل. بيع القسط، رجل يبيع موبايلات فتجد إليه كل له أريد موبايل، فهو تجد خذه من مكان ثاني غير ما يدفع فلوس، فراح تعرضه هي له حساب هناك. هو تاجر موبايلات ولا ايه؟ نعم تاجر موبايلات؟ تاجر موبايلات. طب يجيب أي حد يقسط يعني؟ لا مش تاجر، مش تاجر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هذه حيلة من حيل الربا. هذا رجل معه مال، يأتي زيد من الناس يقول أنا أريد ثلاجة، يقول تعالى أريد خذ الثلاجة اللي أنت عايزها ندفع نيابة عنك وأخذ المبلغ مع زيادة، لا يجوز. طب لو يوم اشتغلت الموبايلات بس أنا مش أسمع على حتى لا هو الموبايلات. هو لا يملك موبايلات يا أخي، هو امتلك الموبايلات بس أنا رحت له قلت له أنا عايز الموبايل بخمس ثلاثة ألفين يا سؤالك مطلعه غلط، سؤالك مطلعه غلط. هذا الرجل لا يتاجر في الموبايلات، لو عندك انت محاميل هواتف محموله وانا جيت اشتري منك بيعني كيف تشاء، بيعني بالسعر الذي تريده، لكن انت ما عندك محاميل. انا لو عندك محاميل تعال بيع لي كيف تشاء وانا اشتري كيف شيء. لا يجوز، هذه لا تجوز. انت صاحب محاميل وجاءك شخص قال لك عندك محاميل في الدكان انا اريد هذا المحمول، قلت المحمول ده ب7000، قلت انا هديك ثلاثة، قلت هذه ثلاثة الاربعة الموجودين هيكونوا سبعة أو خمسة، هذا ربا، هذا ربا بهذه الطريقة. الصح أنك تسمع منه أولا كل ما عنده، قال لك أنا أريد أن أشتري محمول وأسدد خلال سنتين، كل المحمول ب10000، أنت حر إجمالا، لكن تقول أنا بالسجن اللي أنت ذكرته فاهمة. السلام عليكم. الله يحييك، الله يكرمك، بارك الله فيك يا أم ماجد وفي ماجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا الشيخ، أنا عندي سؤال. أنا أشتغل في الشركة وصاحب الشركة يطلب معي براتب وأعطاني النسبة. ها؟ يطلق معك عليه؟ أشتغل مع شخص وبديله راتب يطلب عليه وبديله النسبة. النسبة معينة، ولما يجي آخر الشهر يبدأ يعتذر من النسبة ما يعطيها، لا يعطيها، يقول لي أنت ما شايف شغلك، قلت على العلم أنا شايف شغلي وزيادة يعني. يعني هو متفق معك عليه الآن؟ متفق معي على النسبة، على الراتب والنسبة. طيب يقول لك أنت تشتغل عندي لك 5000 راتب، وبعد ذلك كلما بعت ب1000 لك نسبة، لك هكذا؟ أيوة. وبعدين لما نجي الحساب آخر الشهر يجي الحساب يقول لي لا ما عندك نسبة، ويقعد يلف ويدور عليك. خلاص اللف والتدور عليك حرام. هل يجوز اخذ اهل الحج منه بدون علمه؟ اذا اخذت حقك منه بدون علمه تسيب العمل، تترك العمل وتمشي من العمل، تقول لا شكرا انا اخذت حقي بدون علمك، لكن تشتغل حرامي على طول معه لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. هندس انت تشرف على بركه حضرتك. يا رب وياك تفضل. السؤال الاول، هل يجوز ان انا ادعو دعاء الاستخاره بلا صلاه؟ الوارد الوارد بالصلاه، الوارد صلاه ركعتين ثم الدعاء، وان دعوت بلا صلاه جاز، بس ليس هو الاكمل. بس يجوز ان انا ادعو بدون صلاه؟ اي دعاء ما هو دعاء، يجوز ان تدعو، لكن لا تكون صلاة استخارة الآن، إنما دعاء. تمام. السؤال الثاني شو مرتفع؟ بالنسبة لنا في دولة الرياض عندنا جماعة الكبار في بعض الصلاة كده بيسلموا على بعض واستخدام السبحة، وفي بعض الناس يقولون عن نفوسهم كده إن بيبيد على السبحة يعني. السبحة والسلام بعد الصلاة، هي حد إلا بيبيد على ضلالة شخصية؟ لا لا لا لا، مش بيبيد على ضلالة ولا حاجة، السبحة مش بيبيد على ضلالة ولا حاجة يا أخي. السبحة يا سيدي، لا لا ولا بدعة ولا ضلالة ولا أي حاجة. عجزت عن هم يستدلون بأثر ضعيف الإسناد عند الدارمي، وليس في الباب أصلا. أثر ابن مسعود أنه مر على ناس وضعوا كوم من الحصى ويسبحون ألفا ويرمون حصى، الأثر ضعيف الإسناد وليس هو في باب السبحة، إنما السبحة تستعمل لضبط الأعداد التي حث عليها الرسول أو للتذكير، فليس هذا بكلامهم. الله يبارك فيك. نعم. الله يبارك فيك. وياكم. بهذا القدر أجتزي سئلاً لله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم ربي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأذكر نفسي وإخواني ببعض الأدعية الواردة من كتاب الله، فنعم هي الأدعية الواردة من كتاب الله، أحسن الأدعية وأجملها وأفضلها وأوجزها وأقصرها، وكذا تتبعها الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة. فمما ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلنكثر من الدعاء بها في أكثر دعوة كان النبي يدعو بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، اجعلنا يا رب مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، وأصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، اللهم أصلح ذات بين المؤمنين واهدهم سبل السلام، واجعل ثارهم على من ظلمهم، وألف يا رب بين قلوبهم، اللهم أمين. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا دعوات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، تعوذوا بالله من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين، احقن دماء المسلمين واحفظهم أينما يكونون وحيثما يكونون، فك أسرارهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.